فالمسألة فيها خلاف، المالكية والشافعية يرون المنع، والحنابلة والحنفية يرون الجواز. وكان مقيم رحمه الله هذا تبع شارح الطحاوية أنه لا أنه لا بأس. جمهور السلف نعم يعني كان غيرهم يعني. قال بعضهم عمل الميت منقطع لموته، لكن هذه الأشياء لما كان هو سببا من اكتسابها وصلت إليه. قال بعضهم إن الأصل أنه لا يصلح، لكن هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرت في الحديث، صدقة من جارها وعلم تعود، هو السبب، هو الذي تسبب فيها، هو الذي اكتسب الولد، فكان هو الذي بث العلم، وهو الذي قال من اكتسابه الولد وبثه العلم عند من حمله عنه أو إيداعه تأليفا بقي بعده، ووقف هذه الصدقة بقيت له أجورها ما بقيت ووجدت. وفي دليل على جواز الوقف والرد على من منع من الكوفيين، في بعض الكوفيين منعوا الوقف من الأساس، قالوا لا يصح الوقف، لأن الصدقة الجارية الباقية بعد الموت إنما تكون بالوقف، ردوا عليه والصدقة الجارية تكون بعد الموت تكون بالوقف. فقول الكوفيين لا يصح الوقف مردود عليهم لمصالحة النص. نعم عندك زيادة؟ إن شاء الله عملت لا. هم ما ذكرتها إن شاء الله عملت قط. هو الحديث ما في صحيح مسلم صحيح ولا إشكال فيه. فالصدقة الجارية هي التي تبقى بعد الموت. وقول الكوفيين بالمنع من الوقف قول مردود لمصالحة النص. نعم. عمله إذا أهدى أهله لا ما في إلا بإهداء، إهداء ودعاء. إذا عمل عملا يكون لنفسه ما هو بكل يقول إلا إذا أهداه لأن ثوابه هو مكسب من كسبه، لكن مكسبه يعني أجل الأولاد لأن كل أعمالهم تصير لوالديهم ولا لهم شيء منها. الأولاد الآن يصومون ويصلون ويتصدقون، تصير لأولاد لأبائهم ولا لهم؟ أنت الآن يكون لك ولا لأولادك؟ ها؟ كيف الجميع؟ يلا سلام. ها؟ من كسب. طيب ولا يكون له عمله؟ عمله ما يصل إليه، ما يستفيد منه، يروح لوالديه؟ لا بد من ما يصير إلا إذا أهداه له. نعم. الولد الصالح يدخل به البنت والولد الولد يشمل الذكر والانثى. طيب الله طيب ها اقول الله احسن عمل طباعه الكتب الان نعم هذا المصحف المصاحف والبرادات ما بقيت كل هذه من داخل الصدقه. وكذلك الاشرطه المفيده العلميه كلها ما بقيت كلها داخل فيها. نعم إذا أوقف ابنه وصله، إذا أوقف الابن لوالده وصله، وإذا أوقف هو في حياته كذلك، لكن لا بد أن يوقف ولا بد أن يهدي دعاء يهدي صدقة يقف لا بأس. حسنا ورثها هو ولما ورثها من نصيبه، يعني إذا ورث من نصيبه ومن غيره وهذا ينفع، لكن ما التركة تقسم على الورثة، ليس لهم أن يأخذوا الورثة إلا إذا اتفقوا وكانوا كلهم كبار مرشدون ولا فيهم قصة اتفقوا على هذا لا. نعم. وإذا ورث المال وأخذه وتصدق به لأبيه نفع أو وقفها أو لأمه. نعم سم قال ابن عون احسن الله اليك. قال ابن عون احسن الله اليك في الروايه. نعم. قال هو ذكره في التقريب في السادسه، والظاهر انه من الخامسه، لانه راى انس رضي الله عنه وايده قوله في التقريب من اقران ايوب في السن، فتامل هل كل من رأى أنس بن مالك رضي الله عنه يكون في الطبقة الخامسة من الرواس؟ من الذي يقول هذا؟ هذا الأثيوبي أحسن الله إليه. قال جعله في التقريب من السادسة، والظاهر أنه من الخامسة لأنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه. لأن بقصة الصحابي، الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام يقيس على هذا يعني. قال صلى الله عليه وسلم لأن أنس ممن عمر صلى الله عليه وسلم. نعم تجاوز المئة. نعم فهل يكون هذا قياس أن من رأى أنس يكون من الطبقة الخامسة من الرواد؟ نعم ليس بعيد، لأن الصحابي على الصحيح من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا كما قال حضر ومات على ذلك من رأى، لكن قال الحافظ الأولى أن يقول من لقي ليشفى العميان، لأن يعني المكتوم لقي من لكن ما رأى من لقي. قال من لقي الذي يضمون بنا ومتعالى، من لقي الذي يضمون بنا ومتعالى ذلك. وهذا كذلك إذا كان لقيه محل نظر، محل نظر. وهذا كان تعقيب الحافظ لحجر الثيوب تعقب الحافظ التقريب. نعم أحسن الله، لأنه عد هنا في الخامسة ثم ذكر في الحاشية قال جعله في التقريب من السادسة، والظاهر أنه من الخامسة لأنه رأى أنس بن مالك. محل نظر أو شيء، لا بد من التأكد هل رأاه رأاه في التاريخ، ثم يعني محل نظر، هل لا بد من يعني من التثبت هل رأاه ولا يراه، وهل ثابت رؤيته وكيف رؤيته له. نعم.